وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب أمس قلنا أكو فرد تفصيل يفصل بين من وبين من؟ بين المقدمة السببية غيره. مثال الشرط شنو؟ مثال الشرط مثل الوضوء. الوضوء الشرط الشرعي قصدنا، أنا خلع طيب الشرط الشرعي فصله. قالوا إذا كان الشرط المقدمة، إذا كانت عليكم السلام ورحمة الله، قالوا المقدمة إذا كانت شرطا شرعيا فتجب، مثل الوضوء والغسل شرط شرعي. وإذا لم تكن شرطا شرعيا فلا تجب. يا بليش، إذا كانت شرطا شرعيا تجب. قالوا لأن دليلهم بسيط ما بيش، قالوا لأنه متى نحن نعرف، عليكم السلام ورحمة الله، لأنه متى نحن نعرف أن الوضوء شرط شرعي ومقدمة للصلاة؟ أكرر، متى نعرف أن الوضوء شرط شرعي للصلاة ومقدم للصلاة؟ شو كنت نعرف هذا الشيء؟ إذا أمر الشارع بنا به بالوضوء بالأمر الغيري، إذا أمر بي بالأمر الغيري أعرف أنه شرط شرعي ومقدمة. إذا الشارع ما أمر به أنا ما أعرف هذا شرط شرعي ومقدمة، فهذا معناه أنه كل شرط شرعي لابد من وجوب غيري، أمر غيري. وإلا فكيف أعرف أنه شرط شرعي ومقدمة شرعا؟ ما أعرف، فيجب تعلق الأمر. هذا معناه أنه كل شرط شرعي لابد مأمور بشرع. أما إذا لم يكن شرط شرعي مثل السفر، السفر مقدمية للحج مو شرعية، وإنما هي ماذا؟ تكوينية عقلية، عليكم السلام ورحمة الله. ففي معرفة أن السفر شرط شرعا ما أحتاج علما، ففي معرفة أن السفر شرط ومقدمة للحج مو شرعا إذا قلت اشتباه، ما أحتاج إلى أمر غيري، واضح بعد. فالخاص ثلاثة هذا صار، أما شرط شرعي واجب بالوجوب الغيري، وإلا لما عرفنا. أنه مقدم وشرط شرعا، أما غيره غير الشرط الشرعي فلا يلزم تعلق الأمر الغير به، لأن المعرفة بمقدميته لا تتوقف على الأمر الغيري. هذا دليلهم. شوف جواب صاحب الكفاية، ثلاث أجوبة يجاوب صاحب الكفاية. الجواب الأول، جوابان ايش تختار ثلاثة؟ قلت جوابان. الجواب الأول أنه إذا تتذكر أنت فيما سبق في تقسيمات المقدمة. تذكر قسمنا المقدمة علما أحد التقسيمات، هذا كان أحد التقسيمات، شرعية وعقلية ومقدمة علم مقدمة وجود، متذكر يا لا؟ إذا تذكرون في المقدمة العقلية الشرعية كان صاحب الكتاب اللي بمثاله شنو المقدمة الشرعية؟ وضوء. صاحب الكتاب قال أنا أقول لا، هو مقدمة عقلية مو شرعية. كل مقدمة شرعية أرجعها علما إلى العقلية إذا تتذكرون. تحقيق هذا تقدم لصاحب الكتاب. ليش؟ كل مقدمة شرعية أرجعها علما إلى العقلية. قال لأن الوضوء لا يكون مقدمة إلا إذا الشارع وجه الأمر علما. إلى الصلاة المقيدة بالوضوء، لكن يكفي صورة الوضوء مقدمة. أكرر، الوضوء شو وقت يصير مقدمة شرعا؟ إذا الشارع وجه الأمر علما إلى الصلاة المقيدة، وحينئذ نقول مقيدة بالوضوء، وحينئذ نقول مع تعلق الوجوه بالصلاة المقيدة بالوضوء، العقل شو يقول؟ العقل ما بعد العقل يقول يا شيخ إذا روح جيب الوضوء بالعجل، لأنك أمرت بالمقيد والمقيد بمن يحسن بإيجاد القيد وهو الوضوء، فإن المقيد عدم عند عدم قيده، ومتى يوجد؟ بالقيد. فراح يصير الوضوء مقدم ماذا؟ عقلية مو شرعية. ليش قاعد اكرر؟ لانه الوضوء ما يصير مقدمة الا اذا الشارع امر بالصلاة المقيدة، والا اذا امر بذات الصلاة الوضوء ما يصير مقدمة. ومتى ما امر بالصلاة المقيدة بالوضوء فالوضوء يصير ماذا؟ مقدمة لحصول مقيد، ومقدمة ماذا؟ عقليل. العقل يقول المقيد عدم عند عدم قيده، ووجود عند وجودي قيده، فيصير الوضوء مقدم عقليل. يقول هذا عرفت فيما سبق ولا؟ فإذا عرفت فيما سبق إذا يتبع عليك لك الرد علامة الرد الأول علامة على هذا الاستدلال، لأن هذا الاستدلال ايش قال؟ قال الشرط الشرعي مثل الوضوء إذا لم يجب الوجوب الغيري ما راح نعرف أنه شرط شرعا ومقدمة. فإحنا شو نجاوبه؟ نقول له لا نعرف. شلون؟ لأن الشعب بعد ما أمر بالمقيد بس صلاة المقيدة بالوضوء، العقل شو يقول؟ إذا بالوضوء يكون تروح تجيبه، لأن المقيد ما يحصل من دون الوضوء من دون القيد. فمعرفتنا بأن الوضوء مقدم وشعب ما يتوقف علينا على الأمر الغيري، لا. الشارع لما نوجه تكليف نفسي مو غيري، نفسي ديما بس صلاة المقيدة، العقل يقول تحصيلا للقيد للمقيد يكون تروح تجيب شنو؟ القيد. فإذا على هذا الأساس معرفة أن الوضوء مقدم يحتاج إلى أمر غيري، العقل بعد يقول، عقل يقول بعد ما فرض الأمر النفسي ديما بس صلاة المقيدة بالوضوء. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني شوف شو يقول صاحب الكفاية، ناقش هناك مو هنا يعني هاي مناقشة لا لا قصدي يعني شنو يعني هاي قصدي مناقشة في من في أصل ديك الفكرة يصير إيه يكون يناقش إيه هذا صحيح إيه بالي بالي بالي خذ بالي إيه إذا مناقشة هناك صحيحة لكن إذا سلمنا هناك كلام صعب الكفاية هنا يصير بعد تام بل هناك صحيح مناقشة بل يمكن كما ناقشوا بعض صح بل صحيح الجواب الثاني لصاحب الكفاية يقول دليلك انت شنو كان بلا شو كرر بسرعه بسرعه قلت الوضوء ما نعرف انه مقدمه وشرط شرعي الا اذا شنو امر غيري يتعلق بمن بالوضوء ذاك الوقت نعرف ان الوضوء مقدمه وشرط شرعي اقول لك هذا يلزم منه دور عجيب يلزم منه دور بني ليش لانه ايش وقت امن ايش وقت عليكم السلام ورحمة الله ايش وقت الشارع يوجه وجوب غيري للوضوء ليش ما وجه الشارع وجوب غيري نحو من مو نحو الوضوء نحو شنو انه مثل اشرب ماء ابدال الوضوء اللي يقول اشرب ماء يوجه امر غيري لشرب الماء قبل الصلاة ليش وجه ماذا وجوب غيري نحو الوضوء لابد لعجل انه هو مقدم فتعلق الوجوب الغيري بالوضوء تعلق به ولم يتعلق بغيره لابد لعجل انه هو مقدم لذلك تعلق به الامر الغير حينئذ نقول فلو اردت انت يا ايها المستدل فلو اردت انت يا ايها المستدل ان تستنبط المقدمين منين من الامر الغيري راح يلزم الدور لان المقدمين من راح تستنبطها ان الوضوء مقدمه بسبب تعلق الامر الغير بالوضوء وهو الامر الغير بالوضوء لا يتعلق يكون في المرحله الاولى الوضوء مقدم حتى يتعلق بالامر الغيري فيلزم الدور اكرر الامر الغيري شو يتعلق بالوضوء ليش يتعلق بالوضوء ما يتعلق بشرب الماء لابد في المرحله الاولى هو ماذا مقدم واقعا احنا ما ندرك الله يدرك فلذلك تعلق الامر الغير به اذا الامر الغير بالوضوء موقوف على من على كون الوضوء مقدم فلو ردنا نقول انثبت كون الوضوء مقدم انثبت بيما انثبت بيما بالامر الغير لازم الدور هذا الجواب الثاني لصاحب الكفاية نطبق السهل المقدار يقول وأما التفصيل بين الشرط الشرعي مثل الوضوء والغسل والتيمم هذا نقول واجب الوجوب الغيري وغيره غير الشرط الشرعي من نقول واجب فقد استدل على الوجوب في الأول على الوجوب الغير طبيعي في الأول يعني شو في الأول في الأول يعني شو في الأول في الشرط الشرعي هذا دليل بأنه لولا وجوبه يعني إذا وجوب غيره ما كل الوضوء شرعا لما كان شرطا يعني شرطا ومقدمة شرعية ما انثبت بالوجوب الغيري لما كان شرطا ما راح يصير شرط حيث أنه مما لا بد منه عقلا أو عادة السفر لا بد منه عقلا أو عادة لتحصل الحج فكون مقدما ما خف علينا على وجود امر غيري حتى اذا ماكو امر غيري انا اعرف انه مقدم لكن الوضوء شكت اعرف انه مقدم شرعا الا يكون بالامر الغيري يا ولا الامر غيري ما اعرف انه مقدم شرعا لانه ليس لابد منه عقلا او عادة وفيه الجواب اولا مضافا الى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي الى العقل. وبين تلك انا بعد شلون ما اكرر انه هذا الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني انه لا يكاد يتعلق دور هذا الدور. يقول الامر الغيري ما يتعلق بالشيء الا اذا كان هو الشيء شنو مقدمة في نفسه. يقول لك ليش لا يتعلق الامر الغيري بشيء في الماي الا بما هو مقدمة في الواجب. فلو كانت مقدميته هاي فلو انا بدلت الواو بالفاء اوضح هذا ميصير. فلو كانت مقدمية الوضوء متوقف على تعلقه تعلق الامر الغيري بها. بها يعني بيما بها. بها يعني بيما بالمقدمة الشرعية ولا الوضوء لدار. لدار يعني شنو؟ يعني يلزم هذا الدار. الغيري موقوف على المقدمية والمقدمية موقوف على الغير. فالامر الغيري موقوف على الامر الغيري يلزم دور بعد. والشرطية قد واحد يقول شيخنا عندي فرد اشكال صغير اسمح لي خل ابينه. تفضل. شنو شنو؟ انه ان شاء الله يجينا في مبحث الاستصحاب بحولي وقوتي عز وجل عن الشرطية والجزئية كيف تحصل شرطية الوضوء شلون تحصل جزئية الركوع شلون تحصل. هناك يجينا صاحب الكفاية يقول شيخ الأنصاري مثيل يقول الشارع لما يقول صلي او ائتي بالركوع والسجود والقيام والتشهد و و و و وما منتبع الجزئيه يجي العقل يقول الشارع اذا قال جيب الركوع السجود القيام التشهد منتزع من هذا الامر. وهذا الامر شنو؟ امر نفسي ترى مو امر غيري. العاقل ينتزع من عده يقول اذن شنو اذن؟ الركوع جزء والسجود جزء والقيام جزء. فالجزئية شلون حصلت؟ الشارع ما جعل الجزئية. الشارع ما قال جعلت الصورة جزءا. الشارع قال جيب الركوع والسجود والصورة والقيام. احنا انتزعنا الجزئية. فالجزئية شو تصير امر مو مشعول للشارع الذي جعل الشارع شنو وجوب الركوع والسجود وجوب تكليفي. الجزئية احنا انتزاعيا حصل. هاي في الجزئية تشيكو. الشرطية هم تشي يقول بيها لما الشارع يأمر أمر نفسي ترى نفسي أقوله مو غير نفسي يأمر ديما بالصلاة شي يقول صل عن طهارة. ايش ننتفع احنا؟ صل عن طهارة. العقل ايش ينتفع؟ يقول اذا انا مأمور بالصلاة عن طهارة اذا ينتزع العقل ان الطهارة شرط. ينتزع ان الطهارة شرط. هذا وين يجينا في مبحث الاستصحاب ان شاء الله هناك. بس ليش هناك وبعدين يتبين ليش هناك ما لنا شغل. فاذا اتضح هذا فالمشكل يقول انا عندي قد اشكال صغير شنو؟ انه يا صاحب الكفاية انت دليل هذا المستدل شو ما قبلته. هو المستدل مش قال المستدل قال بأن الشرط الشرعي دائما يكون واجب بالوجوب الغيري لأننا نعرف أنه شرط لمين من الوجوب الغيري. وأنت في في مقام الجواب الثاني ايش قلت له في الجواب الثاني؟ في الجواب الثاني ايش قلت له في الجواب الثاني؟ قلت له يلزم الدور لان الامر الغيري موقوف عليه تعلق الامر الغيري بالوضوء على ان الوضوء في نفس المقدمة. فلو مقدمي تريد نحصل من الامر الغيري تلزم الدور امر غيري احنا نقوم على امر غيري. هاي انت مو شيء اشكالي واحنا نقول لك هذا اشكالك هذا جوابك الثاني نفسه يجعيك لان فينا العمل الاستصحاب شو ذكرت انت الشرطية لا نحسن شرطية الوضوء نحصلها من الامر شو هناك انت تقبل تقول الشرطية نعرفها منين ونحصلها منين من الامر مو انت قلت هناك ولا من الامر النفسي المتعلق بالصلاة عن طهارته لانتفع الشرطية بواسطته ننتفع ونحصل الشرطية ونعرف الشرطية شرطية الوضوء للصلاة. شو الرجال هنا لما قال هذا صاحبنا انه ماذا اذا الوضوء مواجب بالوجوب الغيري ما نعرف انه اذا هو شرط شرعا. قلت له يلزم الدور خذ دور نفسه عليك ما تجي خذ دور كما اجي لان حكايتك هو حكايت هذا الرجال نفس الشيء. هذا ايش قال هو هذا صاحبنا على الدليل قال اذا الوضوء مواجب بالوجوب الغيري اذا ما راح نعرف انه شرط شرعا. قلت له يلزم الدور لان امر الغيري بالوضوء موقوف على انه مقدمه فلو معرفة مقدمة الوضوء موقوف عليها من على الامر الغيري يلزم دور. خلنا نزل عشان ما تجعليك نقول انت قلت شرطية الوضوء ما نعرفها شرطية الشرط من تعلق الامر بمن بالصلاة عن ما تقول عن طهارته فهم يجي اشتار الدور فشي جاو شوف شي جاو يقول انا قلت ايه بس اش قلت انا ما مش كده انا اش قلت انا قلت شرطية الوضوء نحصلها منين من الامر النفسي المتعلق بالصلاة من الغيري انت ما قاعد تلتزم هذا ابو الدليل اش قال ابو الدعار هذا فاحبنا اليوم قال كون الوضوء شرط شرع ما نحصله من الوجوب الغيري فاحنا نقول الوجوب الغيري هو موقوف علينا على ان يكون هذا مقدمة فلو المقدمين موقوف على الوجوب الغيري يلزم الدور. اما انا ايش قلت قلت الشرطية ما نعرفها شرطية الوضوء على رأيي من الامر النفسي لنا بس لا عن وضوء ما قلت عن الامر الغيري حتى يجي اشكال الدور ما التفتت شو مش اقوله من ولا بعدين يقول فافهم ليش فافهم لانه اخوة نفسه مش نقول له صعب الكفاية ونقول له انت خاش قلت انت ايش كان الدور احنا نقول عليك هم يجيب هو عليك نجيب ايه استعجيب عليك هم اجيبه صدق اجيبه شلون نقول شلون شرطية الوضوء من حصلت على رأيك انت انت تقول مو من الوجوب الغيري من حصلت ايه راح شيء مين من الامر النفسي المتعلق بينا بالصلاة عن طهارة يعني من صلي عن طهارة انا انتزعت شرطية الوضوء وانا راح اجيب الدور شوف شلون راح اجيب الدور اقول الشرطية من احصلها من الامر المتعلق بينا بالصلاة عن وضوء موشي وانا اقول الشارع شو كنت يعمل بالصلاة عن وضوء ليش الشارع بالامر النفسي ما قال صلي عن شرب الماء ما قال صلي عن اكل اكل اصلي ليش ما قال ليش قال صلي عن طهارتين الامر النفسي وجهه علما الى الصلاة عن طهارة ما وجهه علما الى الصلاة عن شربين عن اكلين عن لابد ماذا الوضوء هو شنو مقدمة والأكل مو مقدمة. الشارع يدري احنا ما ندري. فلازم الدور ايضا. شو معنى لازم الدور؟ يعني هيك نقول. امر الشارعي بالصلاة عن وضوء موقوف عليه بس. على ان يكون الوضوء مقدم. وشرط. والشرطية على راية صاحب الكفارة من محصلها؟ من الامر بالصلاة عن طهارة. فلازم الدور. ليش اكرر الدور له؟ ليش نقول الدور؟ امر بالصلاة عن طهارة موقوف عليه ما قال عن اكل او شرب. موقوف على مقدمية الوضوء. الشرطية في الوضوء. الشرطية التي يوضع على رايك من يحصلها. من الامر بالصلاة عن طهارة. فراح يصير الامر بالصلاة عن طهارة موقوف عليه ما على الامر بالصلاة عن طهارة يلزم الدور. اطبق العبارة. فهذا لعل يفهم اشارة من الى هذا المطلب. فالتفتوا جيدا. يعني اقول الشارع مو قال تجب الصلاة عن وضوء. ليش قال تجب الصلاة عن وضوء؟ فقال يقول تجب الصلاة عن اكل. ليش ما قالت؟ وكل اصلي. ليش قال عن وضوء عن طهارتين؟ شلابد واقعا ماذا الوضوء مقدم الله يعرف. والله أكل مو مقدم. يعني جعل الوجوب للصلاة عن طهارة موقف على مقدمية وضوء الطهارة على شرطيته. فلا شرطية الطهارة بدنا نقتبسها منين؟ من هذا الأمر النفس المتعلق بالصلاة عن طهارة يلزم الدور. لذلك يقول يريد يدفع الإشكال. والشرطية شرطية الوضوء للصلاة وإن كانت منتزعة على رأينا في بعض الأصحاب يجي. عنوان منتزعة عن التكليف. يعني منتزعة عن لا تكليف امر النفس المتعلق بالصلاة عن طهارة لكن ما يلزم الدور. ليش؟ ليش ما يلزم الدور؟ ليش ما يلزم الدور؟ الا انه منتزع عن التكليف النفسي المتعلق بما بما قيد بالشر. بما من هو الذي قيد بالشر؟ سلام بالصلاة المقيدة بالوضوء. مو منتزع من الامر الغيري حتى يجي اشكال الدور الذي بيناه. فأنت على إشارة لأنه ماكو فرق من الناحية كما بينت بعد لا أكرر تتمة. محصل هذه التتمة لحد الآن بحمد الله والمنة خلصنا مقدمة الواجب. أو شك بحراء صاحب الكفاية مقدمة الواجب واجب ولا بعد اللتي والتي قال بلي. ليش؟ لأنه من أراد شيئا أراد مقدماته بالوجدان. هسه إذا واحد سألنا قال شيخنا بل مقدمة المستحب شلون؟ مقدمة المستحب هم مستحب أيه ولا؟ يعني أنا أريد أن أزور الحسين سلام الله عليه مستحب مقدماته إن شاء الله إذا الله رزقني. فزيارته مستحبة المقدمات شلون مستحبة ولا؟ ها ركوب السيارة وكذا او طيارة ان شاء الله مستحب ولا مو مستحب؟ دليل. شنو الدليل؟ دليل شنو الدليل؟ نفس الدليل. من احب شيئا احبه ما عدنا شيء. من احب الحسين سلام الله عليه فقد احب شنو؟ مقدمات زيادة على هذه القضية الوجدانية. بعد شلون من هناك من اراد شيئا اراد مقدمات ما تجي نفسه. فلذلك شيء جديد ما قعد. سؤال اكو عندي مقدمة الحرام شلون؟ شو ما سألت التعامل مقدمة الحرام شو ما بحثتها؟ اذا انا بناي اكتر لي فرد واحد بناي اكتر لي يلا فرد واحد يكون شو زوي احضر في الشينة مو واروح اول اشتريه وبعدين اروح ماذا للحداد يحد وغير ذلك. هاي هم حرام. شراء السكين حرام. للحداد حرام او مقدمة الحرام حرام يا مو حرام. هذا شو ما بحثت عنه. يقول هان في ابحث عنه فرد بحث مختصر بس اقول مقدمة الحرام على قسمي. اكو فرد مقدمة من الحرام لو حصلت الحرام بعد يحصل ما بيفات لا يكون يحصل الحرام. لكن اكو فرد مقدمات لو حصلتها الحرام ما يحصل، يمكن يحصل يمكن ما يحصل. مثل المقدمة الذي لو حصلت قد يحصل حرام قد ما يحصل، مثل هي اشتري السكينة من الحداد، يعني اذا اشتريت السكينة يعني هذا هو حصل الحرام، فقد انه اشوفك وتجي تنصحني وتقول لي شيخ معدل وبطل، فليها ماذا تتلي تم بالدنيا وعم بالآخرة عذابي. اذا على هذا الاساس ما يلزم حينئذ من تحضير السكين من شراء القتل المحرم، فهيك مقدمة شو نقول حرام يا مو حرام؟ لا مو حرام. ليش؟ لأنه هي ما توجب الحرام حتى ماذا؟ نقول الشارع إذا بغض القتيل لازمه ماذا؟ أن يبغض ماذا؟ من كره القتيل كره ماذا؟ شرع السكين ماكو ملاجعة ماكو. لكن إذا المقدمة كان لا تنفك عن الحرام، لا تنفك مثلنا لو فرضنا على أنه بعد ما اشتريت السكين وحديتها وجيت شفت لهذا الشخص وجبت السكين ماذا وخليتها ماذا بعد على رقبته، هل بعد شنو بعد المقدمة الأخيرة بعد شنو الذي ما تنفك بعد عن الحرام؟ شنو هي؟ شوي إيدك تجرها شوي، هذه المقدمة الأخيرة بعد، هذه لا تنفك ماذا عن الحرام، هذه تصير حراما لأنه بلي اللي يبغى ذاك يبغى هذا بلا إشكال، أهنا الملازم معكم. وعلى هذا الأساس راح نخرج بهالنتيجة، إذا كان محرم كل مقدمات ماذا يمكن أن تنفك عن الحرام، مو ملازم لتدور الحرام حتى إذا كلها حصلت. ليس فرضنا هتش كلها لو حصلت بعد ما مختار أقدر أفعل حرام أقدر ما أسوي، مثل هتش المقدمات تصير حرام يا مصير حرام، اتبع شنو مصير حرام. لا ملا لا ملازمة أكو يا لا بين شراء سكين وبين ملازمة ما صار، ملازمة ما صار فليش تصير حرام؟ تتمة لا شبهة، يلا خلنا نطبق العبارة هاي تتمة، مقدمة المستحق ومقدمة الحرام اثنين لازم قاعد نبحث ترى، لا شبهة في أن مقدمة المستحق ومقدمة الواجب فتكون مستحبة لو قيد الملازمة بين مقدمة الواجب والواجب، هنا هم ملازمة إذا نقول هم كذلك، إذا قلنا هنا ما تنقول ليش؟ لنفس الدليل تتأكد بنفس الدليل، دليلنا هناك من أراد شيئا أراد مقدمة هنا هم لا تستشيء من ماذا أحب شيئا ولو على مستوى الاستحباب محبوبية القليلة أحب ماذا مقدماته والمسألة وجدانية. وأما مقدمة الحرام والمكروه اثنيناته كم ندمجهم، هذا الحكي أن يجب المكروه بالحرام، شو تصير مقدمة الحرام حرام مقدمة المكروه مكروه، فلا تكاد تتصف المقدمة بالحرمة أو الكراهة. ليش؟ إذ من مقدمات الحرام أو المكروه ما يتمثل تحضير السكين، ما يتمكن معه المقدمة من ترك الحرام والمكروه اختيارا عندما ترك أحضر السكين غير لكن أتركه كما قبل شرع السكين، شلون كنت متمكن أن أترك أو أنا ما متمكن كما كان متمكنا قبله، يعني قبل تلك المقدمة شلون متمكن على أنا متمكن، فإذا هيك فلا دخل له أصلا شراء السكين هيك مقدمة في حصول ما هو المكروه، ما هو المكروه ترك الحرام من ترك الحرام أو ترك المكروه. فلم يترشح، وكان يقول فلا يترشح مو أحسن، فلا أحسن أيضا ألقى في صيغ فلا يترشح من طلبه طلب ترك الحرام طلب ترك المكروه، ما يترشح طلب ترك مقدمتهما مقدمة الحرام المكروه. نعم هذا المقدمة ما تنفك، نعم ما لم يتمكن معه من الترك المطلوب، يعني ذلك المقدمة الذي مع حضوره ما يمكن الترك الذي هو مطلوب شرعه، ترك القتل الذي هو مطلوب شرعه ما يمكن مع الترك، هاي شفتكم لا محالة يكون مطلوب الترك مقدمة، أقول هاي لا محالة قيد يكون، التفت جيدا مولانا لا محالة قيد يكون، لو كان يجيب لا محالة ولا يكون ولا يكون اجدد أحسن شان، يعني يكون هيك مقدمة لا محالة تشريكهم، يكون لا محالة مطلوب الترك ويترشح من طلب تركهما من طلب ترك الحرام والمكروه طلب ترك ماذا خصوص هذه المقدمة اللي ما تنفق على الحرام. ثم قلنا لو ضربنا حرام كل مقدمات اختيارية فلو ضرب فلو لم يكن مثلا فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى معها اختيار تركي، يعني كل المقدمات وما لا يحرق لو عما اختيار ترك موجود مو انه غير موجود، لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدمات كل المقدمات تصير محرام كلها تصير ما بحدها. قد واحد يقول شيخنا انا عندي هذا اشكال صغير، ها شنو؟ احنا اول ما قرينا درس سمعنا الشيء ما لم يجب لا يوجد، يعني شنو لما لم يجب لا يوجد؟ يعني الشيء ما يوجد الا يكون واصل الى مرحله، مرحله الوجوب والضروره والتعين ذاك الوقت يوجد، يصل الى مرحله من حيث لم بعد يوجد، ما لم يجب لا يوجد. هذا الشيء قاري وموجود دليله وكذا تمنى شغل بي اذا سلمنا هذا. فانت شلون تقول لو فرغنا فرد حرام كل مقدمات لو فعلناها بعد احنا مختارين في فعله وفي تركه؟ هيك اصلا اكو هيك بقى الذي بعدنا لو فعلنا كل مقدمات احنا مختارين في فعله وفي تركه شلون يصير؟ شوفوا هذا خلف القاعده الذي قالت على انه ماذا الشيء ما لم يجب لا يوجد، فلا بد ان فرد مقدمه اخيره مع تلك المقدمة حتما يحصل ذلك الشيء، يتعين وجوده يصير وجوده ضروري، ما يصير يترك كل مقدماته ما تقتضي وجود صدوره، لا بد من المقدمة الأخيرة تقتضي وجود صدوره، فما نقدر نصير غير حرام كل مقدماته ولا وحدة من الحرام، لا بد من وحدة من الحرام الذي يتعين مع صدور الحرام. خش إشكال هذا لطيف لا بأس فيه. يقول الشيخ الآخر صحيح لابد فرد مقدمة أكو الذي يتعين بها أن يصير الشيء حرام، لكن ذيك المقدمة شنو هي الأخيرة؟ الأخيرة هي المقدمة ماذا الماذا الإرادة، الإرادة يعني اختيار القتل الذي يحصل به من بالإرادة، الإرادة هي المقدمة الأخيرة، التصميم الإرادة هي المقدمة الأخيرة، مع التصميم والإرادة يتعين صدور الفاعل تلك الإرادة القوية، والإرادة اختيارية ومو اختيارية ذاك اللي متقدم عندنا اختيارية ولا ايش قلنا؟ قلنا الآخون يقول الفعل شو وقت يكون اختياري؟ اختيارية الفعل ديما تذكرون تقدم عندنا ولا بشرطه بالإرادة، شرب الماء اختياري ليش مسبوق بالإرادة؟ فلو ما مسبوق بالإرادة ما نقول اختياري، ونجي للإرادة، الإرادة اختيارية، إذا اختيارية يعني مسبوقة بالإرادة، إذا اختيارية يعني مسبوقة بالإرادة، يعني من أكل من ذلك اختيارية يعني يكون مسبوق بالإرادة، فإذا الإرادة اختيارية يعني مسبوقة بالإرادة، وإذا مسبوقة بالإرادة شو الزم؟ تسلسل ليش؟ يعني الروح ديش بإرادة الثانية، أسألك، اختيارية وغير اختيارية، جاوبني، لا بد تقول شنو هم اختيارية؟ وإلى اختيارية، إذا غير اختيارية خذ من أول تقول الأولية غير اختيارية، ليش تعبنا هالقد ونجي؟ قول لا بد تقول على أنه ماذا اختياري، فإذا اختياري عن مسبوقة بالإرادة، أروح ليش بالإرادة وهكذا، فيلزم التسلسل، إذا لابد المقدمة الأخيرة وهي الإرادة لابد شنو؟ غير اختيارية، فعلى هذا الأساس، إذا اتبع هذا أجي أقول، ظن المقدمات كلها أخيرها ياهو راح يصير أخيرها الذي يتعين صدور الفعل دي ياهو هو الإرادة، فحينئذ أنا أجي أسألك إذا المقدمة تريد تصير حرام ياهو اللي يصير حرام هاي الأخيرة يأكلها، جاوبني جاوبني بعد، إذا الأخيرة أخيرة غير اختيارية قلنا شو يتعلق ويا الحرم والتكليف لا يتعلق إلا بالاختيار، إذا بين مجموع المجموع من غير الاختياري والاختياري غير اختياري فلا يمكن تعلق بالمجموع، فإذا ما يمكن تعلق ماذا؟ التكليف ماذا الحرمة الغيرية لا بالمجموع لا بالإرادة فقط، فلذلك يقول لا يقاس، هذا إشكال علم هو قال لا نقطة من كلام الآخون التفت لزين اشكال على قوله فلو لم يكن له اشكال على هذا لا وقال كيف شنو يصير حرام ما إله قال ابن مقدم النبي وجود الحرام في هذا مصير ضروري لا بد أن يكون مقدمة لأن وجود الحرام صير لازم والحال لا يكاد والحالية لا يكاد يكون فعل إلا عن مقدمة لا محالة معها يوجد يعني يوجد لا محالة معها لا محالة متعلق بيوجد يوجد لا محالة أنا حتما ما أصل في المقدمة ليش لا أعرف شو مقدمة أكو ضرورة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد لا بد يوصل إلى مرحلة الوجود مرحلة يتعلم صدور وجوده فإنه يقال هذا الجواب كل ليلة يقال سويته خط تشويخ ونعم فإنه يقال خط تشويخ سويه على أي حال فإنه يقال نعم صدق صدق صدق لا بد يوصل إلى غير المقدمة يتعين بها صدور حرام نعم لا محالة يكون من جملتها من جملة المقدمات ما يجب معه مع ذلك المقدمة صدور الحرام لكنه لا يلزم أن يكون ذلك المقدمة الأخيرة من المقدمات الاختيارية بل من المقدمات غير اختيارية مثل ما كمبادئ الاختيار اختيار الفعل اختيار القتل مبدأه شنو مبدأه مقدمة يعني الإرادة يريد يجب مبادئ اختيار عن الإرادة وتقول الإرادة يجب تعب مبادئ الاختيار تجب كمبادئ الاختيار الذي هو الإرادة التي لا تكون تلك المبادئ وهي الإرادة بالاختيار وهي لو كانت اختيارية لتسلسل فإذا ما يمكن تعلق التكليف لا بها أحد لا بالمجموع فلا تغفل وتأمل والحمد لله رب العالمين.